بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثانية من محاضرات تفسير سورة النحل، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يخبر الله جل جلاله في هذه الآية الكريمة بما امتن به على عباده من تسخيره البحر لهم وتذليله لهم وتيسيرهم للركوب فيه، وجعل السمك والحيتان فيه، وجعل ذلك حلالا لهم في حلهم وفي إحرامهم، سواء كان السمك حيا أم كان ميتا، فهو الطهور ماؤه الحل ميتته، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ثم امتن عليهم بما يخلقوا في البحر من اللآلئ والجواهر النفيسة، وأنه سهل ويسر لعباده استخراج هذه اللآلئ من قرار البحر حلية يلبسونها. أيضا تسخير البحر كوسيلة انتقال يحمل السفن التي تمخره، أي تشقه، المخر الشق، وقيل تمخر الرياح، قيل تمخره بجؤجؤها. الجؤجؤ صدر السفينة المسنم الذي أرشد الله عباده إلى صنعته إرثا عن أبيهم نوح عليه السلام، فهو أول من ركب السفن، وإليه يرجع تعليم صنعتها بفضل الله عز وجل. ثم أخذ الناس ذلك عنه قرنا بعد قرن، جيلا بعد جيل، يسيرون من قطر إلى قطر، ومن بلد إلى بلد، ومن إقليم إلى إقليم، لجلب ما هنا إلى هناك وما هناك إلى هنا، ولتبتغوا من فضله، من نعمه وإحسان، ولعلكم تشكرون ما أنعم به عليكم جل جلاله. ثم قال جل جلاله: وألقى في الأرض نعمه وآياته في الأرض وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. ألقى فيها الرواسي الشامخات، الجبال الراسيات، لكي تقر الأرض ولا تضطرب بمن عليها من الحيوانات فلا يهنأ لهم عيش. ولهذا قال: والجبال أرساها مد، وقال: والجبال أوتادا، لكي تستقر، لكي لا تميد، لكي لا تضطرب. ثم قال: وأنهارا وسبلا، جعل فيها أنهار تجري من مكان إلى مكان آخر رزقا للعباد. النهر ينبع من موضع وهو رزق لأهل موضع آخر، سبحان الله. يقطع البقاع والبراري والقفار، يخترق الجبال والآكام، فيصل إلى البلد الذي سخره الله لأهله. وهذه الأنهار تسير في الأرض يمنة ويسرة، شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، ما بين صغار وكبار، تنقطع في وقت، وتسير متصلة في وقت آخر، ومنها قوي السير ومنها بطيئه، بحسب ما أراد الله وقدر وسخر ويسر، لا إله غيره ولا رب سواه. أيضا جعل فيها سبلا، أي طرق يسلك فيها من بلاد إلى بلاد. الله جل وعلا أحيانا يقطع الجبل العظيم حتى يكون ما بينهما ممرا ومسلكا، كما قال تعالى وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون. ثم قال جل من قائل وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي دلائل على الأرض، دلائل من جبال كبار وآكام صغار وغير هذا مما يستدل به المسافرون برا وبحرا إنهم ضلوا الطريق. ثم قال وبالنجم هم يهتدون، أي في ظلام الليل. يقول قتادة رحمه الله في قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، يقول خلق هذه النجوم لثلاث، جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. ما معنى كونها رجوما للشياطين؟ يخرج منها شهب من نار، لا أنها بنفسها يرمى بها، بل يخرج منها شهب من نار فتصيب هذه الشياطين، كما قال تعالى إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فالذي يصيب هذه الشياطين من تلك النجوم الشهب التي تخرج منها. ومن أدلة على هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق، أي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا واحدا فوق الآخر، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمى بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه ثم إلى الذي أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة فيصدق. يقول الناس ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا، للكلمة التي سمعت من السماء إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فهذا دلالة على أن شهاب النار يخرج من تلك النجوم فيصيب تلك الشياطين. بهذه المناسبة ماذا عن التنجيم والحديث عن النجم وعن وظيفته؟ التنجيم معناه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، أن يربط المنجم بين ما يقع في الأرض أو ما سيقع فيها بالنجوم، بحركاتها، بطلوعها، بغروبها، باقترانها، بافتراقها وما أشبه ذلك. تنجيم نوع من السحر والكهانة، محرم بلا نزاع، مبني على أوهام وخرافات لا علاقة لما يحدث في الأرض بما يحدث في السماء. كان من عقيدة أهل الجاهلية أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم، فكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم، فقال الناس لقد كسفت الشمس لموت إبراهيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا حين صلى الكسوف وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فأبطل هذه العقيدة الجاهلية، أبطل ارتباط الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية. لكن في نوع آخر من التنجيم، علم التسيير، أن يستدل بطلوع النجم على الأوقات والأزمنة والفصول، هذا لا بأس به ولا حاجة فيه. مثلا كأن يقال إذا دخل نجم كذا دخل موسم الأمطار، أو دخل وقت نضوج الثمار أو نحوه، فهذا لا حرج فيه. ثم قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، نبه تعالى على عظمته وأنه لا تنبغي العبادة إلا له دون ما سواه من الأوثان والأنداد التي لا تخلق شيئا بل هم يخلقون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. العجيب أحبتي في الله أن مما تفتحت عنه قرائح بعض شياطين الإنس في واقعنا المعاصر أنه استدل بهذه الآية على ما زعمه من ألوهية المسيح، وصدر في الناس شريط يقول فيه الأدلة القرآنية على ألوهية المسيح. كيف؟ يعني قال القرآن يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون لا يستويان، ثم نسب الخلق إلى المسيح إذ تخلق من الطين كهيئة الطير. إذن المسيح خالق، والقرآن يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، إذن المسيح الخالق غير بقية البشر المخلوقين. انظروا كيف يحرفون الكلمة عن مواضعه، الذين يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. الآية القرآنية بتمامها تقول إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. لكن ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. نبههم على كثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهم، ومهما حاولوا عد هذه النعم فلن يستطيعوا إحصاءها أبدا. وإن الله لغفور رحيم أن يتجاوز عنكم ما عجزتم عن شكره، يغفر الكثير ويجازي على اليسير. ولو أمركم بشكر كل نعمة من نعمه لضعفتم ولما استطعتم ولما قدرتم. إن الله لغفور لما كان منكم من تقصير في شكر بعد ذلك إذا تبتم وأنبتم إلى طاعته. وفي حديث أنس الجميل إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، حديث رواه مسلم في الصحيح. والكمال في الشكر أن تشهد النعمة والمنعم، لأن شكره بحسب شهود النعمة، فكلما كان أتم كان الشكر أكمل. والشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. والشكر نوعان، شكر عامة وشكر خاصة. شكر العام يكون على المطعم والمشرب والملبس والقوت، الأشياء الماتيريال المادية. شكر خاصة يكون على التوحيد والإيمان وقوت القلوب. لقد قال داود عليه السلام يا ربي كيف أشكرك وشكري لك نعمة علي من عندك تستوجب بها شكرا. قال الآن شكرتني يا داود. في أثر آخر يعني مروي في الإسرائيليات حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أن موسى قال يا رب خلقت آدم بيدك ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك وعلمته أسماء كل شيء وفعلت وفعلت فكيف أطاق شكرك. فقال علم أن ذلك مني فكانت معرفته بذلك شكرا لي. ومن الشكر ألا يستعان بشيء من نعم الله على معصيه وقالوا: من قصرت يداه عن المكافآت فليطل لسانه بالشكر. من قصرت يداه عن المكافآت فليطل لسانه بالشكر. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر، ويجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يقول الله جل جلاله مشيرا إلى إحاطة علمه وشموله: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. في سورة يونس: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. هذه الأصنام التي يدعونها من دون الله لا يخلقون شيئا، بل هم مخلوقون، كما قال الله جل وعلا قاصا على لسان خليله إبراهيم: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. سورة الفرقان: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. لقد روي أن أحد الصحابة ذهب ذات يوم في زمان جاهليته قبل أن يسلم ليقدم القربات والنذور لصنمه، فوجد أن الثعلبان، وهو ذكر الثعالب، يبول على رأسه، فوقف مدهوشا وأنشد معتبرا: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب. برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. قد سمعت مؤخرا كيف ثار الهنود على أوثانهم، وكيف دمروها، وكيف ألقوا بها في البحر. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. جمادات لا أرواح فيها، لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل، وما يشعرون أيان يبعثون، لا يدرون متى تكون الساعة، كيف يرتجى عند هذه نفع أو ثواب أو جزاء. هذا لا يرتجى إلا من الذي يعلم كل شيء وهو خالق كل شيء. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. يخبر الله جل جلاله أنه الواحد الأحد الفرد الصمد، وأن الكفار تنكر، يعني معنى تنكر يعني تكره تشمئز، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة يعني كارهة، لكن القلوب تقر في أعماقها بتوحيد الله، كما قال تعالى عن المشركين: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإنكار القلوب هنا الكراهية والاشمئزاز، ثم وهم مستكبرون، مستكبرون عن عبادة الله مع إنكارهم لتوحيده، كما قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كأنه يقول لهم: معبودكم الذي يستحق عليكم العبادة وإفراد الطاعة له هو معبود واحد لا تصلح العبادة إلا له، فأفردوه بالطاعة وأخلصوا له العبادة ولا تجعلوا معه شريكا سواه. ولا إله إلا الله، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. معنى لا جرم يعني حقا، حقا إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. ما هو الكبر؟ عرفه النبي صلى الله عليه وسلم: مطر الحق وغمط الناس، حالة تعتر الإنسان من إعجابه بنفسه يرى فيها نفسه أكبر من غيره، استعظام الإنسان نفسه، استحسان ما فيه من الفضائل، الاستهانة بالناس، استصغارهم، الترفع على من يجب التواضع له. وقد كان الكبر سببا رئيسا في هلاك الأمم السابقة. قص القرآن عن قوم نوح: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وقص أيضا عن قوم هود، نعم عن عاد: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. أيضا حدثنا عن ثمود قوم صالح: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. أيضا فرعون واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. الكبر سبب في الإعراض عن آيات الله والصد عنها. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. سبب للصرف عن دين الله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سبب لدخول النار: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وحديث عبد الله ابن مسعود: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال الرجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. وفي الحديث: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف، لو أقسم على الله لأبر. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. وإذا قيل لهم: ماذا قال رب، ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين. إذا قيل لهؤلاء المكذبين: ماذا أنزل ربكم؟ أعرضوا عن الجواب، لم ينزل، قالوا، زعموا لم ينزل شيئا. هذا الذي يتلى علينا أساطير الأولين، أي مأخوذ من كتب المتقدمين. أساطير جمع أسطورة، أي ترهات وأباطيل. قد قال تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. يفترون على الله الكذب ويقولون أقوالا متضادة مختلفة باطلة. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، أي قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك، ليتحملوا أوزارهم وأوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم، فيصير عليهم كفل من خطيئة ضلالهم في أنفسهم وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتدائهم بهم. وفي الحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقد قال تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغيرهم. ثم قال تعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. يا ترى الآية تشير إلى من؟ يعني قيل تشير إلى النمرود الذي بنى الصرح وهو أول جبار كان في الأرض، فبعث الله عليه بعوضة دخلت من خرة، فتقول الروايات التاريخية مكث 400 سنة يضرب رأسه بالمطارق، وأرحم الناس به من جمع يديه فضرب بهما رأسه، وكان جبارا 400 سنة فعذبه الله مثلها كملكه، ثم أماته وهو الذي بنى الصرح إلى السماء. وقال آخرون بل بخت نصر، وقال فريق ثالث بل هذا من باب المثل لإبطال ما صنعه هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا في عبادته. فأتى الله بنيانهم من القواعد، اجتثه من أصله وأبطل عملهم، كما قال تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو قوله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثم يوم القيامة يخزيهم يظهر فضائحهم وما كانت تخفيه وتكنه ضمائرهم، يجعله الله علانية كقوله تعالى يوم تبلى السرائر تظهر وتشتهر، كما في الصحيحين ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وهكذا هؤلاء يظهر للناس ما كانوا يسرونه من المكر ويخزيهم الله على رؤوس الخلائق. ثم يقول الرب جل جلاله أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم تحاربون وتعادون في سبيلهم، أين هم عن نصركم وخلاصكم هنا، هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، فما له من قوة ولا ناصر. فلما أقيمت عليهم الحجة وحقت عليهم الكلمة وسكتوا عن الاعتذار حين لا فرار، قال الذين أوتوا العلم السادة في الدنيا والآخرة المخبرون عن الحق في الدنيا والآخرة إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، الفضيحة والعذاب تحيط اليوم بمن كفر بالله وأشرك به ما لا يضره وما لا ينفعه، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمي أنفسهم عند احتضارهم عند مجيء الملائكة لقبض أرواحهم الخبيثة، فألقوا السلم أظهروا السمع والطاعة والانقياد، ثم زعموا ما كنا نعمل من سوء. هذا كقول الله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، فقال الله تعالى مكذبا لهم بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. بئس المقيل، بئس المقام، بئس المكان لمن كان متكبرا عن آيات الله. يدخلون جهنم من يوم مماتهم، عذاب القبر ونعيمه ثابت متواتر، يدخلون جهنم من يوم موتهم بأرواحهم، ثم ينالوا أجسادهم في قبورهم من حرها وسمومها ما شاء الله، يفتح عليهم باب إلى النار يدخل عليهم من حرها وسمومها ما شاء الله. فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها. وقد قال تعالى مشير إلى هذا وإلى ذاك، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اغفر لنا خطيئاتنا يوم الدين، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.